وطالعتي بلواك من كثر ما شفتك وطالعتي بلواك. أمنتي إن العقل نعمة فريدة أمنتي إن العقل نعمة فريدة. بسكت ملح بسكت ملح بسكت ملح ذبح الكيك وياك بسكت ملح ذبح الكيك وياك. ما زاد قدرك يومي مهما تزيد يا عمي عقل انت ملاحك وانجا ما زاد قدرك يومي مهما تزيد. خذها صريحة خلها اليوم مبداك خذها صريحة خلها اليوم مبداك. كل اللي يمثل شكل الأخلاق لا لا خلاك بيدا. بسكت ملح بسكت ملح بسكت ملح ذبح الكيك وياك بسكت ملح ذبح الكيك وياك. جاك الكلام اللي سمعته وتعداك ما في داعي اني ارجع اعيدك. جاك ال...